وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا فيها إلى إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، ومن ضمن الأدلة التي تثبت ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فقوله واصبر لحكم ربك، الخطاب هنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واصبر لحكم ربك أي الأحكام الشرعية من أوامر ونواهي والأحكام الكونية، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإنك بأعيننا يعني فإنك محروس غاية الحرص، محفوظ غاية الحفظ. بأعيننا أعيننا معك، نحفظك ونرعاك ونعتني بك. في الآية الكريمة إثبات صفة العين لله عز وجل، لكنها جاءت بصيغة الجمع لما سيأتي بإذن الله تعالى بيانه. والعين من الصفات الذاتية الخبرية لله سبحانه وتعالى، وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنين فقط، حين وصف الدجال وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى. فهذا الخبر يدلل أن لله عينين اثنتين. فإن قيل بماذا تفسرون الباء في قوله بأعيننا، قلنا نفسرها بالمصاحبة. إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك ولا تنفك عنك، فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر لحكم الله فإنك أو فإنا ندرك ما أنت فيه، وأنت محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. وهناك من الأدلة على صفة العين كما في قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه، الضمير هنا يعود على نوح عليه السلام. وحملناه على ذات ألواح ودسر أي على سفينة ذات ألواح ودسر، والدسر هي ما يربط به الخشب بعضه مع بعض، فقالوا المسامير والحبال وغير ذلك. تجري بأعيننا، هذا هو الشاهد، تجري أي ذات الألواح والدسر بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا عيناه فقط كما مر، ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء هنا للمصاحبة، تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن نوح عليه السلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. الآية الثالثة في هذا الصدد أن الله قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الخطاب هنا لموسى، وألقيت عليك محبة مني. اختلف العلماء في المحبة هنا، فمنهم من قال وألقيت عليك محبة مني أي أني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة من الناس وللقاء من الله، أي أن من رآك أحبك. وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبته وقالت لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم قال ولتصنع على عيني. الصنع جعل الشيء على صفة معينة، مثلا كصنع صفائح الحديد قدور، أصنع هذه الصحائف من الحديد إلى قدر تصنع فيه طعام وشراب. الخشب تصنعه أبواب ونوافذ. فصناعة البيت بناء البيت، تقول صناعة البيت يعني بنيت الجدران. وصنع الآدمي معناه التربية البدنية والعقلية، فتربيته بالغذاء وتربيته العقلية بالأدب والأخلاق وما أشبه ذلك. وموسى عليه السلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله لما التقطه آل فرعون، حماه الله عز وجل من قتلهم، مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل. فقضى الله تعالى أن هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضان آل فرعون، فالناس يقتلون من أجله وهو يتربى آمنا في أحضانهم. وانظر إلى هذه القدرة العظيمة. ومن تربية الله له عرض على المراضع من النساء التي يرضعن، ولكنه ما رضع من أي واحدة، كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فما رضع من امرأة قط، وكانت أخته قد انتلبت من قبل أمه فرأتهم وقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قالوا نعم نحن نود هذا. فقالت اتبعوني. فتبعوها، قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فلم يرضع من امرأة قط عليه السلام، وعاد إلى أمه لأن الله عز وجل وعدها بذلك. قال تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها. قيل لها اجعلي ابنك في الصندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليك. لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء، تلقي ابنها في البحر. لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف هي التي تلقيه؟ لكن لثقتها بربها جل وعلا ووعده ألقته في اليم. وقوله ولتصنع على عيني بالإفراد، فجاءت مرة بالتثنية ومرة بالجمع ومرة بالإفراد. فهل الله عينان أم أكثر من عينين أم له عين واحدة؟ فهنا قال ولتصنع على عيني. وجه الجمع الجواب لا تنافي، وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله، فالذي ثبت لله عينين. وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية، إذن يبقى النظر بين التثنية والجمع، كيف نجمع بين العينين وبين الجمع بأعيننا. فقالوا إن أقل الجمع إن أقل الجمع اثنين فلا منافاة حينئذ، أو أن الجمع إذا قيل هو أكثر من اثنين فإن هذا الجمع يراد به التعظيم، فيكون بهذه الصورة ليس هناك تعارض في هذه الوجوه. وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية، يقولون ليس لله عين إنما هي الرؤية بدون عين، وقالوا بعيننا برؤية منا ولكن لا عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا، لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز، ولكنه ذكر العين من باب التأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين، والأمر ليس كذلك. فنقول لهؤلاء الذين ينفون صفة العين عن الله ويجعلون في صفة العين تحريف ويقولون هي الرؤية، يرد عليهم بعدة وجوه. الوجه الأول أن العين هي الرؤية مخالف لظاهر اللفظ. الأمر الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، أن السلف أجمعوا على أن لله عين، فنثبت هذه الصفة لله عز وجل. الثالث في الرد على أهل التعطيل والتحريف أنه لا دليل عليه، لا دليل أن نقول العين هي الرؤية، أي كما يرى بعين فإن نراك كما ترى بهذه العين. الرابع أننا إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا، فلزام في ذلك أن يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية لله عز وجل، فلله عينين اثنتين سبحانه وتعالى. وفصلنا هذه الآيات فنثبت هذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. أسأل سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يرفع راية الإسلام في كل مكان وأن يحرر البيت المقدس من اليهود. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. يا من تلا قول النبي وبينا لله صوتك بالهدى ما أحسن، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.